سمرة يا تمر هندي ويا أطيب مشروب عندي يا سمرة يا تمر هندي ويا أطيب مشروب عندي كلمة إلا سقيني شوي بتقلي ما عندي مي كلمة إلا سقيني شوي بتقلي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي يا سمرة يا تمر هندي يا سمرة يا أطيب مشروب عندي كلمة إلا سقيني شوي شوية بتقلي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي ما بعرف ليش صاير غار قلبي صاير شعلة نار ما بعرف ليش صاير غار قلبي صاير شعلة نار وعيوني بتهل سهار دمعي بيكرج على خدي وعيوني بتهل سهار دمعي بيكرج على خدي وكلمة بقلها سقيني شوي بتقلي ما عندي مي كلمة بقلها سقيني شوي بتقلي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي يا سمرة يا تمر هندي لو خدنا يا أطيب مشروب عندي كلمة بقلها سقيني شوي بتقلي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي قولي على الحال قلبي بعده طفل صغير وعالحب تعود بكتير قلبي بعده طفل صغير عالحب تعود بكتير في حلوين وصبر كتير ولكن غيره ما بدي في حلوين وصبر كتير لكن غيره ما بدي كلمة إلا سقيني شوي بتقلي ما عندي مي وكلمة إلا سقيني شوي بتقلي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي يا سمرة يا تمر هندي وعيوني يا أطيب مشروب عندي كلمة إلا سقيني شوي شو بتقول بتقلي ما عندي مي كيف بدي عن حبك اتوب حب عاش فيني مكتوب كيف بدي عن حبك اتوب حب عاش فيني مكتوب وعيونها بتقل يدوب كلمة وردت من حدي وعيونها بتقل يدوب كلمة مرقت من حدي كلمة بقلها سقيني شوي بتقلي ما عندي مي كلمة بقلها سقيني شوي بتقلي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندي يا سمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروب عندي سمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروب عندي كلمة بقلها سقيني شوي بتقلي ما عندي مي كلمة بقلها سقيني شوي بتقلي ما عندي مي المي مقطوعة يا فندم